قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، نزلت في علماء اليهود كتموا صفة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآية الرجم وغيرهما من الأحكام التي كانت في التوراة. وقد أخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: سأل معاذ بن جبل أخو بني سلمة وسعد بن معاذ أخو بني الأشهل وخارجة بن زيد أخو الحرس ابن الخزرج نفرا من أحبار اليهود عن بعض ما في التوراة فكتموهم إياه وأبوا أن يخبروهم، فأنزل الله فيهم: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى. هذا هو السند في إيه؟ في أن هذه الآية نزلت فيهم، لأن الله أنزل من البينات والهدى في التوراة وفي الإنجيل أحكاما شرعية وصفات رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم، لكن اليهود كما قال سيدنا عبد الله بن سلام في شأنهم: قوم بهت، يعني أنهم كذابون دجالون، يعني يعرفون الحق ويكتمونه، كما قال الله: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. وقد ذكرنا قبل ذلك كما ورد في الصحيحين أنهم يعني لما سئلوا عن الرجم: ماذا تصنعون في الزاني والزانية الثيبين؟ فكتموا ووضعوا إيه؟ أيديهم على آية الرجم وقرأوا ما قبلها وما بعدها. ولذلك القرآن قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك. ولذلك القرآن حكم عليهم حكما شديدا وهو اللعن، قال: أولئك يلعنهم الله. وأصل اللعن الطرد والبعد من الرحمة، عاذنا الله من ذلك. وإيه تاني كمان غير لعنة المولى؟ لعنة اللاعنين، ويلعنهم اللاعنون، أي يسألون الله تعالى أن يلعنهم ويقولون: اللهم لعنهم، يعني فوق لعنك لهم اللهم لعنهم، تكرار للإيه؟ للعن، عزم الله. قال: واختلفوا، أي المفسرون، في هؤلاء اللاعنين. قال ابن عباس: جميع الخلائق إلا الجن والإنس. وقال قتادة: هم الملائكة. وقال عطاء بن أبي رباح: الجن والإنس. وقال الحسن: جميع عباد الله، لأن قال للجنس كل من يتأتى منه اللعن يلعنه، كل من له لسان وعقل يلعنه. قال ابن مسعود: ما تلاعن اثنان من المسلمين إلا رجعت تلك اللعنة على اليهود والنصارى الذين كتموا أمر محمد صلى الله عليه وسلم وصفته. وقال مجاهد: اللاعنون البهائم، تلعن عصاة بني آدم. قال: إذا اشتدت السنة وأمسك المطر، وقال: هذا من شؤم ذنوب بني آدم، يعني أن البهائم تلعن العصاة بسبب إيه؟ القحط والجوع وعدم نزول المطر وعدم نبات الأرض، لأن من الذي يضار؟ البهائم لا تجد إيه؟ أكلا، فتعرف أن هذا من شؤم ذنوب بني آدم. قال: تلعن عصاة بني آدم إذا اشتدت السنة، والسنة هنا إيه؟ ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، جمع سنة، وهي القحط والجوع. إذا اشتدت السنة، اشتد الجدب والقحط، أمسكت السماء من المطر ولم تنبت الأرض أعشابا، وقالت أي البهائم: هذا من شؤم ذنوب بني آدم. بل ثم استثنى من هذه اللعنة فقال: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، هؤلاء يستثنون من إيه؟ من إصابة اللعنة، لا تقع عليهم اللعنة. إلا الذين تابوا من الكفر وأصلحوا، أي أسلموا وأصلحوا الأعمال، لأن الإسلام هو الذي يصلح العمل فيما بينهم وبين ربهم، يؤمنون ويسلمون، والإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، والإسلام هو أعمال الجوارح التي يعني هي نتيجة للإيمان. وبينوا، هذه هي شروط قبول الإيه؟ التوبة. تابوا أي رجعوا من الكفر إلى الإيمان، وأصلحوا أي أصلحوا الأعمال، وبينوا ما كتموا، لابد وبينوا ما كتموا، يعني لازم يعترفون ويقولون: إنا كنا مخطئين في الكتمان. ولذلك القرآن قال: فأولئك أتوب عليهم. ومعنى التوبة هنا من الله التجاوز، وليس بمعنى الرجوع، لا، التجاوز عن العاصي، معنى عدم المؤاخذة بالذنب ومحو أثر الذنب من صحائف العباد. فأولئك أتوب عليهم، أي أتجاوز عنهم وأقبل توبتهم. وقلنا يعني شيخنا كان يقول معنى أن الرب تواب، يعني كلما أذنب عبده غضب، وكلما تاب ورجع رضي عنه، يبقى يرجع من الغضب إلى الإيه؟ إلى الرضا. هذا معنى أن الرب تواب، والعبد التواب هو الذي يرجع من الخطيئة إلى الحسنة، يستغفر ويتوب ويعمل الحسنات. إلا الذين تابوا، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. فأولئك أتوب عليهم، أي أتجاوز عنهم وأقبل توبتهم، وأنا التواب الرحيم. والتواب معنى الرجاع، الذي يرجع بقلوب عباده المنصرفة عني إليه، يعني يحول القلوب. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دين. فمعنى وأنا التواب أي الرجاع بقلوب عباد المنصرفة عني إلي، بس إذا كان فيها نية الرجوع. ولابد، إذا لابد من توبة الله على العبد قبل توبة العبد إلى الله، كما قال: ثم تاب عليهم ليتوب. يبقى لابد من ايه؟ من توبة المولى قبل توبة العبد، كما قال: يحبهم ويحبونه. يبقى حبه سبحانه سابق حبك، وتوبته سابقة توبتك. ولذلك إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فلما أحبهم ردهم إليه. وأنا التواب الرحيم، أي الرحيم بهم بعد إقبالهم علي. وسبحانه وتعالى أرحم الراحمين كما سمى نفسه. ثم قال: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، أي عليهم لعنة الله ولعنة الملائكة ولعنة الناس أجمعين. الذين كفروا وأصروا على الكفر حتى ماتوا عليه، كفروا وماتوا وهم كفار. قال أبو العالية: هذا يوم القيامة. هذا يعني هذا الأمر يكون يوم القيامة، هذا يوم القيامة يوقف الكافر فيلعنه الله، ثم تلعنه الملائكة، ثم يلعنه الناس، يوقف هكذا. فإن قيل فقد قال والناس أجمعين، بعدما قال عليهم لعنة الله والملائكة ثم قال والناس أجمعين، والملعون هو من جملة الناس. خلي بالك من السؤال، كلمة أجمعين يعني لا يبقى أحد من الناس إلا لعنة. طب ما الملعون من من الناس؟ سؤال عجيب، لكن العلماء طبعا ما تعديش عليهم، يعني لازم يجاوبك قبل أن تسأل، رضي الله عنه. قال: يلعن الكافر نفسه في القيامة. وطبعا أعلى التفسير تفسير القرآن بالقرآن، واستدل على أن الكافر في جملة اللاعنين نفسه، واستدل بقوله: ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعض. وده أعلى أعلى التفسير، تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير السنة بالسنة، وتفسير القرآن بعدها طبعا مرتبة ثانية تفسير القرآن بالسنة. فهنا فسر الآية بالآية، الملعون يلعن نفسه، لأن كلمة أجمعين ده توكيد، وبعد كل أكدوا بأجمع، يعني ده توكيد، وأجمعين يعني لم يستثني أحد، كل الناس. طب ما هو الكافر نفسه ملعون، قال أيوة نعم، هم يلعن بعضهم بعض يوم القيامة. ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعض. مش هم هيقولوا إن أطعنا سادتنا والكبراء فأضلونا السبيل؟ ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. هذا كلام الله. وقيل إنهم يلعنون الظالمين والكافرين، ومن يلعن الظالمين والكافرين وهو منهم فقد لعن نفسه، لأن اللعن لا يقع إلا عليه الظالم والكافر. والناس أجمعين، قال خالدين فيها، أي مقيمين في اللعنة أعاذنا الله، وقيل خالدين في النار، يعني الضمير إما أن يرجع إلى اللعنة وإما يرجع إلى جهنم، بدليل لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. بس لكن دايما الضمير يرجع إلى أقرب مذكور، فأقرب مذكور هنا إيه؟ اللعنة، خالدين فيها أي مقيمين في اللعنة، لأنه هذا يوم القيامة خلاص. وقيل في النار نظر إلى الآية التي إيه؟ أو ذيل الآية التزيل، لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، أي لا يمهلون ولا يؤجلون. ليه؟ لأنهم أمهلوا من قبل، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، فأعطاهم المهلة، قل من كان في الضلال فليمدد له الرحمن مد، حتى إذا رأوا ما يعدون إما العذاب وإما الساعة. فهنا لا يمهلون ولا يؤجلون، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير وما للظالمين من نصير. ولذلك قال أبو العالية لا ينظرون فيعتذرون، لا ينظرون فيعتذرون، كما قال هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، خلاص عشان قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، خلاص. لأنه ما فائدة العذر؟ لا يأتي، وإن يستعتبوا فما هم يعتبر، يعني اللي يطلب العتب والتوبة خلاص انتهت القضية، فريق في الجنة وفريق في السعير، إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. قوله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، قال سبب نزول هذه الآية أن كفار قريش قالوا يا محمد عليه الصلاة والسلام صف لنا ربك وانسبه، عايزين يعرف الناس، مفكرين أن المولى ده يعني مخلوق زيهم، له أب وله أم وله زوجة وله خليفة، هذا تصورهم عن الرحمن، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، قالوا الملائكة بنات الله، يعني كفروا من ناحيتين، نسبوا المولى للإيه؟ للولد، نسبوا إليه الولد وجعلوا الملائكة بنات كمان، أشهدوا خلقه، سبحان الله. فأنزل الله هذه الآية، وأنزل سورة الإخلاص وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا تعريف المولى. وخلي بالك يعني إيه، كل الكفار تصورهم واحد في الإله. فرعون سأل سيدنا موسى وهارون قال فمن ربكما يا موسى، يعني شوف لنا رب، انسب ربنا ده ايه ده، قال فمن ربكما يا موسى، مش عارف مين، قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هذا. مين يعرف حقيقة المولى؟ امتسل عنه ولم يكن له كفوا احد ولا يحيطون به علم سبحانه وتعالى. يعني لما نحب نعرف المولى نقول وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، هذا تعريفه. إن كنت عايز تعرف الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام. وإلهكم إله واحد، الواحد الذي لا نظير له ولا شريك له سبحانه وتعالى. هذا معنى إيه؟ الواحد، الواحد الأحد، واحد لا شريك له، أحد غير مركب من أجزاء، أحد، واحد في الذات، واحد في الصفات، واحد في الأفعال. هذه أحد، معنى أحد. أحدية الذات وأحدية الأفعال، يعني لا، ليس هناك ذات تشبه ذاته سبحانه وتعالى. ولا يعلم الله إلا الله كما قال سيدنا أبو بكر. وترك الإدراك، إدراك والبحث عن ذات الله إشراك. فالمولى وصف نفسه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى في القرآن، وصف نفسه هكذا. ثم قال في بيان فضل هذه الآية اللي هي إيه؟ وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، ورد طبعا في السنة كما أخرجه أبو داود في الصلاة في باب الدعاء، والترمذي في الدعوات، وابن ماجه، والدارمي، وأحمد، والمصنف. قال أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليحي، أخبرنا أبو منصور السمعاني، أخبرنا أبو جعفر الرياني، أخبرنا حميد ابن زنجوي، أخبرنا بكر بن إبراهيم وأبو عاصم عن عبيد الله بن أبي زياد عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن في هاتين الآيتين اسم الله الأعظم، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هي آية الكرسي، فيهما الاسم الأعظم. يعني قال يعني يستحب الإنسان أن يعني قبل أن يدعو يقرأ هذه الآية وآية الكرسي، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لآخرها، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، علشان فيهما الاسم الأعظم. ده هذا في فضل هذه الآية. قال أبو الضحى لما نزلت هذه الآية قال المشركون إن محمدا يقول إن إلهكم إله واحد فليأتنا بآية إن كان من الصادقين. فأنزل الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر، الآية التي معنا، أنزل الله هذه الآية. ليه؟ لأنهم يعني ليسوا مصدقين أن الإله واحد. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. شوف بالله عليك إزاي، ده احنا عندنا 360 إله وأنت تقول واحد. شوف التعجيب، يتعجبون من الكفر لما هم كفار مش مصدقين أن الله واحد. استعظام، استعظام لجعل الآلهة إله واحد. يعني عايزين يقولوا إزاي تجمعوا في إله واحد وهنا عندنا 360 مش مصدقين؟ أجعل الآلهة إله واحد إن هذا الشيء عجب. سبحان الله. ده مش 360 دلوقتي، ده فيه 3 مليون إله في القرن 21 اللي الناس طلعت فيه القمر، وبرضو مش فاهمين انه الإله واحد، بيعتقد في الفار والأرنب والكلب والبقرة والجير والإيده. سبحان الله العظيم، عقول ملغاة، يعني عند أمور الدين وأمور الآخرة يعني مش ياخدوا صفر على الشمال، مليون صفر على الشمال. سبحان الله، يعني يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافل. كل أمور الآخرة، كل أمور الدين لا يعرفون فيها شيء. فعلا الحمير وأشباه الحمير كما قال الشيخ ابن القيم، ما يقولش عليهم إلا كده، الحمير وأشباه الحمير. والقرآن قال إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. أضل ليه؟ لأن الأنعام تعرف ربه، بمعنى تعرف صاحبه، وتعرف الله تعالى كذلك، تعرف صاحبه يعني تعرف المحسن من المسيء. تعال انت ايه احسن الى بهيم، وهات واحد يخش عليه يضربه، كل ما يخش يضربه، وشوف الفرق بين دخول ده ودخول ده، تلاقي المحسن تهش كده وتتمسح فيه وتروح عنده وتبقى عايز يعني ايه تتعانق معه. أما الذي يضربها ويسيء إليها تروح متدورة ترفصه بإيه؟ برجليها. يبقى عارفة ولا لا؟ عارفة المحسن من الإيه؟ من المسيء. أدي معنى ليه هم أضل من الأنعام، بل هم أضل. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. هم يشبهوا الأنعام في الأكل بس، لكن في التمييز والعقل ما يشبهوش. غباء مستحكم. سبحان الله. فهي دي عادي الآية دي للدلالة على أن الإله واحد أحد فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فصل عادي انه لا شك يعني من يستطيع يعني ان يخلق مثل خلق الله؟ هذا خلق الله، فاروني ماذا خلق الذين من دونه. يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. الذباب ده البعوض، الناموس، البق، يعني العلماء اختلفوا في الذباب ده ايه، يعني اضعف مخلوق، يعني يقدروا يخلقوا حاجه ولا جناح بعوض ولا شيء ابدا. سبحان الله. بل قال لهم وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، لما كانوا بيدهنوا الأصنام بالعسل ويجي الذباب يلحس ويخلص العسل، يعني عاجزين عن ايه؟ انه يهش ويحش الذباب عن راسه اللي كل من راسه العسل. حاجة عجيبة جدا يعني. ولذلك أبو العتاهية قال فوا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. وثاني قال وفي كل تحريكة وتسكينة أبدا لله شاهد. كل تحريك، كل حركة، وكل سكون تشهد أن الله واحد أحد فرد صمد. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. شوف تنظر إلى الآدمي كله يشبه بعض، في خلاف، في واحد مثلا وشه من وراء مثلا، فيه واحد مثلا يعني له أربعة أرجل هما رجلين ويدان، ما حدش ليه أربعة ولا ليه إيه أربعة أيادي ولا أربعة أرجل، ما فيش. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، المناخير واحد، العينان واحد، الأذن هي تلقاها في كل إنسان، هي هي الأسنان عادتها هو هو، ما فيش تفاوت. كل شيء، كل شيء في إنسان تراه في كل إنسان، في خلاف؟ سبحان الله، هذا خلق الله. ورون أنتم الإيه؟ فأروني ماذا خلق الذين من دونه. قولوا لنا طيب، يعني الأصنام دي اللي أنتم بتعبدوها خلقت إيه؟ إلا ما تنقلت من مكانها، يعني أنتم مثبتينها، عاملينها من نحاس ما شاء الله شديد، وصبين الرصاص في الرجلين تحت عشان ما تمشيش، لقيتوها انتقلت مثلا، يعد عليها سنة وسنوات وعشرات السنين ومئات السنين، واقف زي الأشرجي مكان، لا راح لورا ولا لقدام ولا يمين ولا شمال. طب إله منين ده بالله عليك؟ في إله ما يتحركش؟ سبحان الله، سبحان الله. وصنم خزاعة كانوا حاطينه فوق الكعبة، صنم عادي من البلور، صنم مكلف، إله مكلف، بلور أول ما إيه تسطع الشمس ينور الحرم كله، بلور عادي بينور كل ده، يقول لك الإله نوره. طب أول ما تغيب الشمس عم يضل برضو مش نافعي، هو الإله عم ينور ويضل مش إله. وسيدنا علي ساعة فتح مكة أمر النبي صلى الله عليه وسلم إنه إيه يصعد ويكسر هذا الصنم، صنم خزاعة ده ما فيش سلم، يعمل ايه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له اركب ايه عليه، فركب على كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعه النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل الى الكعبة. كيف دي معجزة؟ لأن الكعبة عالية. قال لو شئت لنلت السماء. سيدنا علي قال لما شالني النبي صلى الله عليه وسلم ورفعني عشان اجيب الصنم ده تناولوا بيده، سيدنا علي قوي جدا، مسك الصنم وخبطه في الأرض اتفتفت الإله. ايه ده ليه؟ زي ما قال شيخنا، تعجب من ضلال في عقول، تعجب من الضلال. إلهي ده الإله يبقى جزاز، وبعدين كسرناه ما جراش حاجة، ما عملش حاجة يعني، ولا انتقم ولا شيء. يعني ربنا بيوريهم، بيوريهم أنهم أصحاب، يعني نقول ما فيش عقول طبعا، يعني أصحاب أدمغة فارغة، فارغة من العقل. يعني لو واحد بس يعني رد إليه عشر معشار العقل لأدرك أنه على خطأ، لكن ما فيش. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. يعني يعمهون اللي هو عمه القلوب البصائر والعياذ بالله مطموسة، مطموسة لا يرون الحق. عشان تحمد الله على نعمة الإيمان والإسلام وتنوير القلب بالتوحيد، فصاحب التوحيد قلبه منير، منير، الله نور السماوات والأرض. قال هذا مثل ضربه الله تعالى لنور الإيمان في قلب المؤمن. الآية دي الله نور، أي منورهما. ليه؟ لأن نور الذات ليس نورا حسيا ولا يدرك ولا يتصور. فلما تقرأ الآية ما تفكرش أن ربنا ده نور زي النور أو ضياء الشمس، لا. معنى الله نور السماوات والأرض أي منورهما بالشمس والقمر والنجوم وغير ذلك من الإضاءات. هو ده مثل ضربه الله تعالى لقلب إيه؟ لنور الإيمان في قلب المؤمن. لا طبعا طويلة وعايزة شرح كتير، لكن عشان تعرف بس إيه الفرق بين قلب المؤمن وقلب إيه الكافر. قلب الكافر ده مظلم وأقسى من الحجر، زيادة على ذلك، مظلم وأقسى. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسى. عشان برضو الإنسان يتفكر في هذا ويقول إيه؟ الحمد لله على نعمتي الإيمان والإسلام، وكفى بهما نعمة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم قال الله إن في خلق السماوات والأرض، قد ذكر السماوات بلفظ الجمع والأرض بلفظ الواحد مفرد، خلق السماوات ما قالش والأراضين، لأن كل سماء ليست من جنس واحد بل من جنس آخر. يعني كل سماء مخلوقة من من من جنس من المعادن، يعني يختلف عن السماء الايه التي فوقها والتي فوقها وهكذا. والأراضون كلها من جنس واحد وهو التراب، لان يعني هي طبقات، ما فيش الا آية واحدة في القرآن كله بتاعت ايه الطلاق، يا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، هي التي تدل على أن الأراضين سبع، الآية الوحيدة دي. فالآية في السماوات، الآية في السماوات سمكها وارتفاعها من غير عمد. طبعا ارتفاعها 500 عام بين كل سماء وسماء، وطبقة السماء السخانة بتاعتها 500 عام، 500 عام، يعني كما بين السماء والأرض سمك السماوات كذلك 500 عام. هي لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. الإنسان ده وخلق الإنسان إيه؟ ضعيف. يعني أنت جنب السماوات ناموسة وما تحصلش الناموس، لا شيء. قال ولا علاقة، يعني بيقول إيه؟ فالآية في السماوات سمكها وارتفاعها من غير عمد ولا علاقة، أو علاقة يعني مفيش حاجة شداها لفوق معلق بيها ولا عمود مسكها تحت، لا هي معلقة ولا هي مستندة إلى على أعمدة. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه سبحانه وتعالى. وما ترى فيها من الشمس تاني والقمر والنجوم آيات. القمر في السماوات، والشمس في السماوات، والنجوم في السماوات، منها ما هو كفص الخاتم ملزوق كده في السماء، النجوم، ومنها ما هو متدلي كالمشكاه، ومنها ما هو سيار يمشي في الكون، وعلامات، وبالنجم هم يهتدون. أنواع النجوم دي، فدي كلها آيات، آيات المولى تبارك وتعالى في السماء. قال طيب، والآية، الآية بمعنى الآية الدالة على قدرته، والآية في الأرض، إن في خلق السماوات والأرض مدها وبسطها وسعتها وما ترى فيها من الأشجار والأنهار والجبال والبحار والجواهر والنبات، هي الكرة الأرضية اللي انت عايش عليها، اسمها ايه؟ الكرة الأرضية. والأرض بعد ذلك دحاها. جماعة الوهابية مش مصدقين حكاية دحاها دي، يعني ايه؟ يقول لك لا، الأرض يعني ليست كالبيضة، مش مصدقين هذا، ولا هي مبسوطة، مش متصور، يعني هو طبعا ما عندوش ايه علم الجيولوجيا ولا علم الجغرافيا، ما عندوش العلم ده، فهو مش مصدق هذا. سبحان الله، يقول لك لا، الارض مبسوطة منبسطة، وهو الذي مد الارض وجعل فيها رواسي، لكن وقال والأرض بعد ذلك دحاها. والعلم التجريبي أثبت إيه؟ أثبت ذلك. الكرة الأرضية عايز أعملها فطيرة. فكرها هو كده، زي الفطيرة كده منبسطة ومدورة وخلاص. عايز ماجلان عاد إيه؟ يدوروا المكان اللي طلع منه يرجع فيه عشان يؤمن بايه؟ انها كره. ها، يبقى نجيب له ماجلان يلف بيه ويوري. ها، قريت رحله ماجلان حول الارض ولا نسيت الجغرافيا ولا ايه؟ كل هذه ايات في الايه؟ آيات كونية، آيات في الأرض. القرآن فيه ألف آية كونية، ألف آية. ليه؟ لأن الآيات الكونية دي بمنزلة الكهرباء اللي بتشحن البطاريات. شفت كده ولا لا؟ كل ما تنظر في السماوات والأراضين والآيات الكونية دي، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. آيات مقروءة وآيات مرئية الاثنين. وشوف الآيات الكونية الآن الإسلام بينتشر بسببها، ليه؟ لأن القرآن أخبر عنها، وبعض الموفقين اللي ربنا كتب لهم السعادة من أهل الكفر يعني بيبحث في إيه؟ في القرآن، ويبحث في آيات المولى سبحانه وتعالى الكونية، ويدرسها دراسة يعني علمية تجريبية، يقول هذا العلم ليس من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الكتاب لا يقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي به من عنده أبدا، إنما هو ده من عند المولى الذي خلقه سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن هذه الأشياء لا تنسب، الآيات الكونية دي لا يستطيع أحد أن ينسبها إلى إيه؟ إلى بني آدم إطلاقا. شوف أضاف ليها كمان إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، دي آية دي مستقلة، أي تعاقبهما في الذهاب والمجيء يخلف أحدهما صاحبه، إذا ذهب أحدهما جاء الآخر خلفه أي بعده نظيره، كما قال الله تعالى وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكره، خلفة يعني يخلف أحدهما الآخر، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. سبحان الله، آيات كونية، آيات كونية، أي واحد بس ينظر فيها يؤمن، يؤمن. قال عطاء إيه معنى اختلاف الليل والنهار؟ قال أراد اختلافهما في النور والظلمة، والزيادة والنقصان، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل سبحانه وتعالى، إيلاج يعني الليل يوصل لعشر ساعات والنهار 14، في الشتاء هو العكس الليل 14 ساعة والنهار 10 ساعات، شوف ازاي بيدخلوا ببعض ازاي، وبالتدريج يعني يكون كل يومين دقيقة تقديم وتأخير، سبحان الله نظام عجيب دقيق. والليل واختلاف الليل والنهار جمع ليلة، والليالي جمع الجمع، الليل نفسه جمع ليلة، كأن الليل ده جنس يعني، والليل جمع ليلة، والليالي جمع الجمع، جمع الليل، جمع الليل ليالي، والنهار جمعه نهر، قال وقدم الليل على النهار واختلاف الليل، لم يقل واختلاف النهار والليل، قال لأنه أقدم منه، أقدم منه في الخلق يعني، واختلاف الليل والنهار، قال تعالى وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، يعني كأنه متولد منه، نسلخ منه النهار، سبحان الله، فإذا هم مظلمون. والفلك التي تجري في البحر، يعني السفن، يعني السفن واحده وجمعه سواء، الفلك يعني الفلك يستوي فيه الايه الجمع والواحد، يقال السفينة هذه فلك والسفن هذه فلك، الواحد والجمع ايه في اللفظ واحد، قال فإذا أريد به الجمع يؤنس وفي الواحد يذكر، قال الله تعالى في الواحد والتذكير إذ أبق إلى الفلك المشحون في سورة الصفات، إذ أبق إلى الفلك المشحون اللي هو سيدنا ذنون، وقال في الجمع والتأنيس حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة. وجرين بهم أي بالفلك، فجعلها مؤنثة، ما قالش وجرين بها أو وجرين به عشان مذكر، لا، يعني يذكر ويؤنث على حسب الضمير الراجع إليه. والفلك التي تجري في البحر، أي تجري في الفلك تسخيرها وجريانها على وجه الماء، دي آية من آيات الله، هو الذي يسيركم في البر والبحر. يعني من الذي يسير السفينة على وجه الماء؟ هو الله، هو الذي يسيركم في البر والبحر. فهنا بيقول في الفلك تسخيرها وجريانها على وجه الماء وهي موقرة لا ترسب تحت الماء، يعني السفينة تتعجب كأنها بلد يمشي، بيدخل فيها أكبر السيارات، عدد من السيارات، يعني الكساحات والسيارات الضخمة النقل تدخل في الجزء الأسفل البدروم تحت، وحوالي 5 أدوار وأكثر لفوق، فيها أسانسير جوه، سبحان الله، كأنها بلد يمشي، بتحمل طائرات وناقلات بترول وشاحنات للبصل والبطاطس والثوم، تتعجب كل ده ماشي على وجه الماء لا يسقط ولا يرسب، بلد ماشي بحاله على وجه الماء وما ينزلش. يبقى هو الذي يسيركم زي الطيران، ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله، سبحان الله، سبحان الله. يبقى هو الذي يسير في الجو وفي البحر وفي البر، هو الذي يسير. والفلك التي تجري في البحر، تجري في البحر بما ينفع الناس، ولذلك قال وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، عشان الارتفاع، كالجبال، الأعلام هي الايه؟ الجبال، فعلا فيه سفن ممكن تكون أكثر من 5 أدوار وهي جاية من بعيد شكلها شكل الجبل وهي سائرة، يسيرها الله سبحانه وتعالى بما ينفع الناس، يعني ركوبها والحمل عليها في التجارات والمكاسب وأنواع المطالب، يعني ناقلات البحر يمكن أكثر من ناقلات البر استعمالا، يعني لأن شوف هي كالبلد، شوف لما توضع فيها حمل كم سيارة، شيء طبعا عجيب. وما أنزل الله من السماء من ماء، يعني المطر، قيل أراد بالسماء السحاب، أي أراد يعني أنزل الله من السحاب ماء، قال يخلق الله الماء في السحاب ثم من السحاب ينزل، وقيل أراد به السماء المعروفة يخلق الله تعالى الماء في السماء ثم ينزل من السماء إلى السحاب ثم من السحاب ينزل إلى الأرض. يبقى إذن السحاب ده نوعان، نوع يخلقه الله تعالى ويخلق فيه الماء، ونوع يتبخر من الأرض ويرجع إليه كما قال والسماء ذات الرجع. والسماء ذات الرجع يعني ذات الماء الراجع الذي تبخر من الأرض ثم رجع إلى الأرض، يبقى هو نوعان. لأن هنا ما نسبش الإيه، ما جالش على اللي هو عملية التبخير والتبخر دي، ما ذكرهاش عشان لفظ السماء وما أنزل الله من السماء من ماء. يبقى إذن هذا السحاب الذي يجاور السماء، أن كل ما علاك فهو سماء. فيقولوا مجاز مرسل عاقة المجاورة. فقال أراد وقيل أراد به السماء المعروفة التي خلقها الله، يخلق الله تعالى الماء في السماء ثم ينزل من السماء إلى السحاب، يبقى ده ماء مخلوق، ثم من السحاب ينزل إلى الأرض. فأحيا به أي بالماء الأرض بعد موتها، أي بعد يبوستها وجذوبتها، بعد اليبس والجذب. اليبس يعني الأرض يابسة لا مطر فيها، والجذوبة يعني عدم نبات الإيه؟ الزرع، يعني بعد أن كانت يابسة جذبة لا تنبت، حينما ينزل عليها المطر فتشرب وتنبت الإيه؟ المطر، تنبت النبات بسبب نزول الماء عليها. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها، ليه؟ لأنها كانت ميتة باليبس والجذوب، فأحياها الله بالإيه؟ بالزرع، أصبحت حية ينتفع بها، أن الميت لا ينتفع به. يقول أرض بور بائرة يعني لا تنبت. وبث فيها من كل دابة، البث هنا بمعنى التفريق، أي فرق فيها من كل دابة، والدابة كل ما يدب على وجه الأرض، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثال. وبث فيها من كل دابة، يعني خلق الله الحيوانات والطيور والإنسان، كل ده يدب على وجه الأرض، وفرقه على حسب علمه وإرادته، وتصريف الرياح، تصريف الرياح، التصريف معنى إيه؟ تارة تكون لينة، وتارة تكون عاصفة، وتارة تكون حارة، وتارة تكون باردة، كما ترى أنواع الرياح. يعني قرأ حمزة والكسائي الريح بغير ألف، وتصريف الريح بغير ألف، وقرأ الباقون بالألف. وكل ريح في القرآن ليس فيها ألف ولا لام، يعني ريح من غير ألف ولام، اختلفوا في جمعها وتوحيدها، اختلفوا في جمعها وتوحيدها، يعني لماذا جمعت ولماذا وحدت، يعني عبر عنها بالريح وعبر عنها بالرياح. قال إلا في الذاريات، اللي هي وفي عاد إذا أرسلنا عليهم الريح العقيم، اتفقوا على توحيدها. يعني ما حدش قرأ وأرسلنا عليهم الرياح العقيم، لا ما فيش، فيش قارئ قرأ فيه الريح العقيم، هي قراءة واحدة. اتفقوا على توحيده. قال وفي الحرف الأول من سورة الروم ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات، اتفقوا على جمعها. المحدث قارئ قرأ ومن آياته أن يرسل الريح مبشرات، لا الرياح مبشرات عشان موصوفة بالجمع مبشرات. يبقى اتفقوا على الريح العقيم، الريح في الذريات، محدش قرأ بالجمع، وفي الروم محدش قرأ بالإفراد. آية الروم ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات. وقرأ أبو جعفر سائرها على الجمع، يعني سائرة الريح على الجمع الرياح أبو جعفر. والقراء ذاك القراء يعني مختلفون إيه فيها. قال والريح يذكر ويؤنث، يقال هذا الريح وهذه الريح، تذكر وتؤنث. وتصريفها أنها تتصرف إلى الجنوب والشمال والقبول والدبور والنكباء. العرب كانوا يسموا يعني كل ريح على حسب ما تنتجه أو ما تؤثر فيه، لا اللي هي الصفات دي، الجنوب خلاص للجنوب والشمال للشمال، لكن القبول والدبور والنكباء دي عادي بحسب ما تؤثر فيه. اللي تأتي بالخير يقول عليها ريح الايه القبول، اما الدبور والنكباء دي لا تأتي الا بالعذاب. وذلك توصف بالعقيم، يعني لا خير فيها، لا تنتج خيرا. وأهلكت عاد بالدبور، اللي هي العقيم دي تسمى العقيم وتسمى الدبور، تقطع الدابر، تقطع الدابر. فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، لأنهم كانوا طوال كالنخل، لكن الريح يروح توقع زي العمود كده، زي النخلة العالية لما تروح خاوية، يعني زي النخلة اللي هي إيه أصابها الخور، جرد الريح راحت إيه كسرها ونزل. لكن لو هي قوية متينة الريح لا تؤثر فيها. والنكباء برضو من النكبة، عياذا بالله تعالى. وقيل تصريفها أنها تارة تكون لينا، يعني ريح ناعمة، وتارة تكون عاصفا. شوف انت لما تجد الريح الشديدة دي ما تقدرش تفتح فيها، ما تقدرش تمشي، وتلاقيها هيجت عادي الرمال والتراب. وتارة تكون عاصفا، وتارة تكون حارة كما في بؤنة وأبيب، كأنها لهب سبحان الله. وتارة تكون باردة كما في كيحك وطوبة، لما ربنا يرسل رياح باردة كأنه كأنها ثلج ما تحملهاش الإنسان في وجهه. كل ده من تصاريف مين؟ المولى تبارك وتعالى. قال ابن عباس أعظم جنود الله الريح والماء، أعظم جنود الله، يعني يسلطها الله على من شاء. أعظم جنود الله الريح والماء. شوف أنت، الماء لما يرسل الله تعالى الماء على بلد يهدمه، السيول أحيانا السيول تأتي يعني تهلك الحرث والنسل والمباني وكل الناس، يعني تترك البلد خرابا بسبب الماء. قال سميت الريح ريحا لأنها تريح النفوس، تريح النفوس، لأنه أحيانا لما يبقى الجو كاتم تجد الناس مش قادرة تتنفس، لما يجي شوية هواء تجد الإنسان انتعش، سبحان الله. قال شريح القاضي: ما هبت ريح إلا لشفاء سقيم أو لسقم صحيح. ما هبت الريح إلا لشفاء سقيم أو لسقم صحيح. ليه؟ لأن الرياح يعني تحمل في طياتها الخير والشر، تحمل هذا وهذا، يعني أحيانا تكون مطهرة مثلا للزرع، يقولك هذه الرياح تخدم الزرع وتزيل الآفات، وأحيانا تأتي هي بالآفات. شو القرآن قال: وأرسلنا الرياح لواقح، كمان يعني فيه شجر يلقح بابن آدم كالنخل مثلا، وفيه شجر يلقح بالريح، سبحان الله، وفيه نبات بيلقح بالحشرات، حشرة تقف هنا وتروح على الذكر وتقف على الأنثى تلقح. والريح أحيانا تحمل اللقاح من الذكر إلى الأنثى، تسخير هذا. والبشارة في ثلاث من الرياح، ابن عباس بيقول رضي الله عنه: في الصبا والشمال والجنوب، أما الدبور فهي الريح العقيم، لأن ربنا وصفها في سياق الحديث عن عن قوم عاد، بس هي في الحديث في البخاري: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور، اللي هي الريح العقيم يعني قطعت دابرهم. أما الدبور فهي الريح العقيم لا بشارة فيها. نصرت بالصبا أي ريح الصبا، لأنه في الأحزاب، في الأحزاب أرسل الله على الأحزاب ريحا كفأت قدورهم وخلعت خيامهم، فرقتهم أيادي سبأ، كله مشى بسبب الريح. أرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. وقيل الرياح ثمانية: أربعة للرحمة وأربعة للعذاب. تقول تامنة. قال: فأما التي للرحمة المبشرات، هو الذي يرسل الرياح مبشرة، ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات، والناشرات، والناشرات نشرة برضو هي الرياح، والذاريات والمرسلات. الذي أقسم الله بأنواع الرياح، وأما التي للعذاب فالعقيم والصرصر لها صوت يقتل الصرصر الشديد. فالعقيم والصرصر في البر والعاصف والقاصف في البحر. هناك الايه؟ حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة بريح طيبة جاءتها ريح عاصف، هنا في البحر عاصف شديد، يعني ما فيش حاجة اسمها سفينة هنا يجلب السفينة. سبحان الله، شوف السفينة اللي كالجبل دي الريح يقلبها وتغرق. وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم محيط به. والقاصف والعاصف والقاصف في البحر. المهم ان هي من اعظم جنود الله تعالى، يرسلها على من شاء، ونصر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاحزاب، لان جيش الاحزاب كان 10,000 والصحابه كانوا 3,000، هيعملوا دي قبل دول، يبقى الريح اللي هي ايه؟ ها؟ قلعته هوى، الريح ده هوى، لكن جند من جند هوى ولا يرى. تمام، تقدر تشوف الهوى انت؟ ما فيش، انت تشعر بيه بس، لكن فين هو؟ تقدر تمسكه؟ ما فيش. سبحان الله. والسحاب المسخر بين السماء والأرض، السحاب المسخر اللي هو الغيم، الغيم المزلل، سمي سحابا لأنه ينسحب أي يسير بسرعة، كأنه يسحب أي يجر، كأن وحدي زي ما أنت شايف كده، وهو الذي يرسل الرياح فتثير سحابا. والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون، أي علامات دل على القدرة الإلهية، بس ليه؟ لمن يعقل، فيعلمون أن لهذه الأشياء خالقا وصانعا. قال وهب بن منبه: ثلاثة لا يدرى من أين تجيء، ثلاثة أشياء كونية يعني. الرعد والبرق والسحاب. وهب بن منبه من علماء اليهود يعني من التابعين، يقول بس أسلم يعني: لا، ثلاثة لا يدرى من أين تجيء، لا أحد يعرف من أين يأتي الرعد، وكذلك البرق، يعني ويحدث الأشياء دي تحدث في دقيقة واحدة، دقيقة تجد السحاب وتجد الرعد والبرق والرياح، يتغير الكون 180 درجة، يعني بعد سطوع الشمس وبعد الجو الهادئ هذه الأشياء كلها تحدث مرة واحدة. هي إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون في الحال. هذا الأمر يعني رأيناه في السفرة الماضية، يعني هنا ذهبنا إلى المنزل لا شيء، لا يوجد أي شيء، دخلنا المنزل وصلنا لقينا المطر الرعد البرق الرياح في الحال. أنا لسه جاي من لسه دخلين البيت ما فيش أي حاجة، لكن شوف القدرة، ولا يقدر على ذلك إلا الله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولذلك في القرآن قال: وما أمر الساعة إلا، شوف لمح البصر أو هو أقرب. ده عندنا يعني لمح البصر يعني تحريكة سواد العين، هذه لمح البصر قبل أن يرتد إليك طرفه. قال الذي عنده علم الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه. رد الطرف ده معناها عينه سواد عينه يمين يجي شمال. بالله عليك دي تستغرق إيدي، مفيش حاجة. جزء من الثانية، جزء من الثانية، لا بالحكش. شوف كلمح البصر، ما هي اللمحة دي يعني في لمح البصر تقوم الساعة، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. سبحان الله، لا يعرف الله إلا الله سبحانه وتعالى. يعني بس كل ما الإنسان يعني ينظر في الآيات الكونية دي، البطارية ما شاء الله إيه تتشحن. ولذلك وارد في الآثار يعني وإن لم تكن يعني سندها صحيح، التفكر ساعة خير من عبادة سنة. تفكر ساعة ليه؟ علشان الشحن، بتتشحن البطارية يعني لغاية الآخر، مش شرطة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا لغاية ما تتملي. أيوه. ولذلك يعني قل سيروا في الأرض فانظروا وشوف عاد. ومن آياته كررت كام مرة في القرآن، ومن آيات ومن آيات ومن آيات، إن في ذلك لآيات لآيات لآيات وهكذا. مقولك 1000 آية في القرآن كونية علشان ينتفع المؤمن بإيه؟ بهذه الآيات الكونية. 1000 آية كل ده علشان إيه؟ الفقه الأكبر اللي هو فقه العقيدة، حتى تعرف الله تعالى. لأن الله تعالى يعرف بآثاره وآياته في الكون، تعرف الله سبحانه وتعالى. ولذلك عن الجاهل قبل الإسلام قال يعني أرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج وسماء ذات أبراج، أما يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ يعني هذا يعني عبد نور الله بصيرته لسه في الجاهلية، لكن إيه لما تقول رد الله إليه عقله في رأسه، لكن العقول الخاوية قاعدة تقول إيه أجعل الآلهة إلها واحد، إن هذا لشأن وجل. عقول فارغة، ما فيش عقل خالص ولا واحد في الألف. لو في واحد في الألف كان هيقول كما قال هذا الرجل. فنسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم، وأن يجعله شفيعا لنا في الدنيا والآخرة، وأن يقوي به إيماننا، وأن يصلنا بالعلم ولا يقطعنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا وإياكم علما وعملا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب.